طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. اتيت بعمره في رمضان، وبعدين بعد ما خلصت العمره هذه حبيت اجيب عمره ثانيه، يعني هل يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ لا تاتي بعمرتين في سفر واحد، حتى لو احرمت برضو من مكه ثاني؟ لا تفعل. لا افعل. شكرا يا شيخ.